النغم يا بلادي يا أغلى غرام ضماه فؤادي بلادي يا أحلى النغم يا بلادي يا أغلى غرام ضماه فؤادي يا مهرة عيد وشموس بوالي وشموس بوادي يا مهرة عز وشموس بوادي أعيش وأموت بإذنك نادي يا بلادي يا أمي يصب من صرفاتي ودمي زي أجداري. بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي يا أمي هنا يصب من صرفاتي ودمي زي أجدادي. بلادي تنادي تنادي سما يا مشاعر بلادي تنادي سما يا مشاعر عزيزة سودانية أرضي عزيزة سودانية وأرضي عزيزة أرضي عزيزة سودانية أرضي عزيزة سودانية واستشهادي في ذات يا بلادي معنى وجودي ويوم ميلادي. يا يا أغلى غرام ضماه فؤادي بلادي يا أحلى نغم يا بلادي يا أغلى غرام ضماه فؤادي يا مهرة عز و